أما الكاثوليك عندهم معتقد آخر، هم يؤمنون بسر الاعتراف، لكن الاعتراف يعني بين وما بين المعترف بيبقى فيه سياج معين غير الأرثوذكسي. الكاثوليك يعترفون بصكوك الغفران، ويعترفون بعصمة البابا، ويعترفون بحاجة اسمها انبثاق الروح القدس من الآب والابن. طبعا الأرثوذكس يؤمنون بانبثاق الروح القدس من الآب فقط. نيجي للأرثوذكس عشان ندخل في السلبية الثانية. نيجي للأرثوذكس، الأرثوذكس يعتمدون فقط على الطقوس الكنسية، لذلك ما تلاقي حتى القساوسة ما تلاقي حد منهم يحفظ جزء كبير من الإنجيل أو يحفظ آيات بأكملها أو أصحاح بأكمله على الإطلاق، ولا يحفظ الشواهد. يعني مثلا تقول له الله لم يره أحد قد، دي في إنجيليه، ما يعرفش دي في إنجيليه، لكن لما تسأل البروستانتي يقول لك دي أصحاح كذا عدد كذا، في إنجيل كذا أصحاح كذا عدد كذا، في سفر كذا أصحاح كذا عدد كذا، لأن دول اسمهم الإنجيليين. لكن الأرثوذكس يعتمدون فقط على الطقوس.